الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سورة الواقعة تتجلى فيها الوحدة الموضوعية، موضوع واحد مترابط الأطراف، وهي موعظة من الله تبارك وتعالى لعباده، وبرهان على الإيمان. ولو لم ينزل الله تبارك وتعالى لعباده موعظة إلا هذه لكفى، فكيف والقرآن كله مواعظ؟ وكذلك البرهان الذي فيها على الإيمان يكفي، كافي لكل ذي عقل أن يؤمن بالله تبارك وتعالى ورسالاته. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة لأنه إذا وقعت الواقعة فلن يكون هناك مكذب لها. كل الذين يكذبونها الآن لن يستطيع أحد أن يقول إنها لا تكون ولن تكون، لأنها ستكون ماثلة للعيان. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، وهذه الجنة أزلفت للمتقين، وهذا الخلق كلهم قد جمعوا ليوم القيامة وقاموا لرب العالمين كما أخبر الله تبارك وتعالى. فالأمر كله سيكون واضح للعيان، ليس لوقعتها كاذبة، لن يكون هناك مكذب. كما الشأن والحال في هذه الدنيا، المكذبون بيوم القيامة وما يكون فيها أضعاف أضعاف من يصدق بذلك. وقد يكون هناك اسم تصديق، ولكن غفلة عن هذا التصديق. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذب. ثم وصف الله تبارك وتعالى بأعظم صفاتها، وهو أن هذا المشاهد في هذه الدنيا تغير، أناس في القمة وأناس في القاع. التصنيف في الآخرة سيكون غير هذا التصنيف الموجود في الدنيا بتاتا، فإنها ستخفض أقواما وترفع آخرين. كل أهل العلو والاستكبار والكفر تخفضه، وكل أهل الإيمان والمسكنة والاستضعاف الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى ترفعه، خافضة رافعة. ثم وصف الله تبارك وتعالى مجيئها بهذا الأمر العظيم، إذا زلزلت الأرض ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة وبثت الجبال بثا فكانت أباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. هذه الأصناف، هذه أصناف الناس سيصنفون على هذا التصنيف، سابقون وأهل يمين وهؤلاء منعمون، وأهل شمال وهؤلاء معذبون. وصف الله تبارك وتعالى نعيم هؤلاء وجحيم هؤلاء، وصف عظيم جدا، وصف تفصيلي ظاهر. قال: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. وقال عن أصحاب اليمين قال في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وصف الله تبارك وتعالى أحوال حال أهل الشمال وبئس الحال، فقال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظام أئنا لمبعوثون، يقولون هذا استبعادا واستهزاء. أو آباؤنا الأولون كذلك يبعثون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. باللام الموطأ للقسم، والله لآكلون، هذا يقسم الرب تبارك وتعالى أن هذا سيكون، لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. هذا ما أعد الله تبارك وتعالى لهم من ضيافة يوم الدين، النزل ما يعد للضيف، فهذا الذي هذا ما أعد لهم، هذا نزلهم يوم الدين. ثم شرع الله تبارك وتعالى بسياق الأدلة لهذا الإنسان وإيقاف الإنسان على هذه الأدلة دليل دليل على خلقه وعلى الطعام الذي يأكله والماء الذي يشربه والنار التي يستعمله. وهذه أعظم مقومات يعني الخلق. قال جل وعلا مخاطب من العباد نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني الذي يخاطبكم بهذا هو الذي خلقك، فهل لا صدقت؟ صدقت من خلقه؟ كيف يكذب الإنسان من خلقه؟ نحن خلقناكم، يقول الله تبارك وتعالى فلولا تصدقون، هل لا صدقتم؟ صدق من خلقك وهو الذي يخاطبك بهذا الخطاب. ثم يوقف الله تبارك وتعالى العباد على هذه الأدلة البينات دليل دليل، يقول أفرأيتم ما تمنون، هذا إيقاف توقيف، يعني قف هنا تفكر انظر، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أنت الذي تصنع الوليد هذا الذي يولد لك أنت صنعته؟ الرجل يمني والمرأة تمني، لكن الله تبارك وتعالى يخلق من هذا، هذا سبب، لكن من الذي يخلقه؟ فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ثم يهدد الله تبارك وتعالى ويعطي الإنسان، يعطي الرب سبحانه وتعالى الإنسان دليل يفجأه، يقول نحن قدرنا بينكم الموت. هذا الخلق لا نهاية له، خلقك في الدنيا موقت بوقت، نحن قدرنا بينكم الموت، والذي قدر الموت ينبغي أن يسمع له، لأن هذا أعظم نخلة في حياة الإنسان، نخلة من هذه الحياة التي يتشبث بها الإنسان إلى حالة أخرى، حالة الموت، حالة استسلام كاملة لخالقه. نحن قدرنا بينكم الموت، هذا في تهديد ووعيد وفي تذكير بهذا، إن هذا مصيره، الذي يخاطبك هو الذي قدر عليك الموت، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. يعني حتى تطور الخلق أنتم لا تعلمونه علم، وهو أمر ظاهر أمام العيان، لكن تطور الخلق من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى جنين، الله تبارك وتعالى يطور هذا وهو يعني تحت المجهر، لكن كيف يكون هذا؟ هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى، النشأة الأولى من هذا المني فلولا تذكرون، هذه واحدة بالنسبة للخلق وهذا الإنسان. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، هذا طعام الإنسان. توقف طعام الإنسان على هذا الماء النازل من السماء وعلى هذا النبات يعيش عليها، يأكل النبات مباشرة أو يعيش عليها الحيوان الذي يأكل الإنسان منه كذلك. أفرأيتم ما تحرثون؟ إنسان يحرث الأرض ويضع البذر لكنه لا ينشئ الزرع، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء جعلناه حطاما، لو شاء الله تبارك وتعالى ألا ينبت للإنسان زرع لفعل. فظلتم تفكهون، ممكن تظل لكم فاكهة إذا ضرب الله تبارك وتعالى هذا الزرع بما ضربه وجعله حطاما. إنا لمغرمون بل نحن محرومون، يعني سيقول الإنسان هذا إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثم توقيف على آية أخرى، فرأيتم الماء الذي تشربون، هذا أساس الحياة، أنتم أنزلتموه من المزد أم نحن المنزلون؟ وهي يعني جزء من حركة الماء، إنزاله من السحاب، أوقفنا الله تبارك وتعالى عند هذه النقلة فقط، لكن خلق الماء في ذاته لا شك أن البشر كلهم يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا قطرة ماء واحد، لكن الله بس يذكر بهذه النقلة من دورة الماء، أنتم أنزلتموه من المزد أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، لو شاء الله تبارك وتعالى أن تمطر السماء ملحا لفعل. فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، تشعلونها، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، خلق الله تبارك وتعالى النار تذكرة للإنسان أنك إذا عصيت تعذب بمثل هذه، ضع أصبعك في النار وانظر ألمها لتعلم أنك إن عصيت عذبت بمثل هذه، وليس بمثلها في مستواها، بل فضلت عليها بسبعين جزءا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ناركم هذه، يعني نار الآخرة، ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة. قال يا رسول الله إن كانت لكافية، قال ولكنها فضلت عليها بسبعين جزءا، كل جزء في مثل حرها، في مثل حرها، نضرب هذا في سبعين ضعف مضروب. فالله يقول نحن جعلناها تذكرة عشان تذكر للآخرة، عندما يوعد الله تبارك وتعالى يعني أعداءه بالنار فيذكر، والله هذه مثيلها موجود، أن مثيلها وشبيهها موجود في هذه الدنيا، ومتاعا للمقوين، ومتاعا للمقوين. من أعظم من يتمتع بالنار من يبيت في القواء في البر. ثم قال تبارك وتعالى يقسم الله عز وجل، قال فلا أقسم بمواقع النجوم. والبشر لا يعلمون ولن يعلموا مواقع النجوم مهما طال بهم الزمن واستطالت بهم العلم، لن يعرفوها. ولذلك قال جل وعلا وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذا قسم لو تعلمون، يعني لو تعلمون حقيقة مواقع النجوم على الحقيقة لعلمتم أن هذا شيء عظيم، ولا يمكن للبشر أن يصلوا إلى نهاية مواقع النجوم. قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. هذا الذي يخاطبكم الله تبارك وتعالى به قرآن مقروء لكنه كريم، نفيس صفة من صفة الله تبارك وتعالى، تكلم الله به وكتبه في السماء قبل أن ينزله في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، أنه كتاب قد كتبه الله تبارك وتعالى قبل أن ينزله. ثم قال تنزيل من رب العالمين. ثم قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني هذا سؤال لأعظم التوبيخ والتقريع، بهذا الحديث من الله الذي يتهددكم الله تبارك وتعالى فيه هذا، ويبين أن مصيركم إلى هذه الأصناف الثلاثة، وأن الواحد لا كل واحد منكم لابد أن يلتحق بصنف من هذه الأصناف، وأن هذا يوم القيامة سيكون على هذا النحو. أفي هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، كان المخاطبون بهذا القرآن من العرب يعني ودوا لو تدهنوا فيدهنون يدهنون النبي صلى الله عليه وسلم ساعات يجاملون بهذا وأننا ننظر في الأمر هذا أمر جد إنه لقول فاصل لا بد أن يحدد الإنسان موقفه ولا يقف بين أمرين أو يظل شاك فيه أو ينظر في الأمر ويقلبه أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. كان أهل مكة يظنون أنهم إن آمنوا بالله تبارك وتعالى تخطفهم الناس وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضه إن هذا دين الذي جئت به يعادي نجعلنا يعادي نعادي الأمم وبالتالي ينقطع رزقنا وتنقطع تجارتنا وانقطع نديتنا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والحال أن هذا كلام الله تبارك وتعالى كيف تكون معه ويقطع الله تبارك وتعالى رزقك؟ يكون رزقك مع التكذيب ولا يكون رزقك مع التصديق. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. يعني هذه الحال يذكر الله تبارك وتعالى المخاطبين بهذا القرآن بهذه الحال التي لا بد أن يأتيها كل أحد عند نزع الروح. الروح خلاص وصلت الحلقوم. وقد جاء في الحديث أن الروح يأخذها ملك الموت ويسحبها من جسدي من الجسد فالكافر تنتزع كما انتزع السفود من الطول المبتلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن تفيض منه. والمشاهد الآن أن الموت يدب في الأطراف أولا أطراف الإنسان في أقدامه ثم يصعد يصعد يصعد إلى آخر شيء عند حلقومه يشهق شهقة فيموت هذا آخر شيء. فلولا إذا بلغت الحلقوم بدأت الروح تخرج من أطراف الجسم ووصلت إلى الحلقوم آخر مرحلة لها ويقول النبي إن يعني الميت إن النظر يتبع الروح لذلك يشخص بصر الإنسان آخر شيء فيه يشخص بصره عندما ينظر إلى روحه قد خرج ولذلك أمرنا بتغميض الميت. فالله يذكر بهذه اللحظة ويقول فلولا إذا بلغت الحلقوم أي الروح وأنتم حينئذ تنظرون إلى المحتضر هذا الذي تسحب روحه فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونه إن كنتم صادقين. لو كنتم غير مدينين في الآخرة كما تدعون وأنه لا بعث ولا نشور ولن تدانوا كما عقدكم الله تبارك وتعالى هذا في يوم الدين كل يأخذ جزاءه فأرجع الروح أرجع الروح مرة ثانية. إذا كنتم على هذا النحو تظنوا أن لكم سلطان وسيطرة ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم أخبر سبحانه وتعالى ختم هذه السورة بمثل ما بدأها به من هذا الأمر الذي هو موضوع السورة وهو انقسام الناس إلى هذه الأقسام والذي أقسم الله تبارك وتعالى أنه سيكون. قال جل وعلا فأما إن كان من المقربين يعني الذي ارتفعت روحه على هذا النحو فروح وريحان روح روح راح سعد صدر متاع وريحان كل ما له رائحة الجنة كلها تسد رائحة كل شيء فيها يخرج رائحة نباتها أرضها ثياب أهلها أجساد أهلها المؤمن عرقه يقول النبي أطيب من ريح المسك رشحهم يقول النبي رشحهم المسك مجامرهم الألوم. وهذه الجنة تفوح رائحتها يقول النبي وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا جاء في بعض الأحاديث من مسيرة 100 سنة من مسيرة 100 عام تشم ريح الجنة. انظر بعدها بعد مسافتها ولكن ريحها يسبقها إلى على هذا النحو. وهذا الصحابي في أحد أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه يقول الجنة يا سعد الجنة ورب الكعبة يقول ورب الكعبة إني لأجد ريحها من دون أحد، يقول أشم رائحة الجنة ويقسم بالله تبارك وتعالى، وهذا قسم صدق حتما صادق، لأنه مقبل على الموت، مقبل على الموت يخبر هذا، يخبر سعد، يقول له إلى أين يا سعد؟ قال مات رسول الله. قال وما تفعل بالحياة بعد؟ ثم قال له أقسم بالله أني أشم ريحة الجنة من دون أحد. والنبي يقسم صلوات الله وسلامه عليه أن رائحة الجنة، رائحة الجنة ترى وتشم من بعد 100 عام. فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. إجمال من الله تبارك وتعالى للحياة الطيبة الرغيدة التي يعيشها أهل اليمين، أنهم يسلمون عليك، وسلامهم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم هو رضوان، أنهم راضون بما هم فيه من هذا النعيم العظيم. وسلامهم على النبي صلوات الله وسلامه عليه، أن النبي كان سبب من الهداية، الله تبارك وتعالى جعله منار وشمس يهدي به الله تبارك وتعالى من شاء الله تبارك وتعالى هداية. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا. فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. مرة ثانية ضيافة لكن من حميم، الحميم الماء الحار الذي بلغ حد، الله أخبر بأنه دائما هذا الماء ماء العذاب في النار، دائما عند أقصى درجات حرارة، وأنه ماء ليس كماء الدنيا رقيق، وإنه ماء غليظ كالمهل، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل، مثل الحديد المذاب أو الرصاص المذاب، يشوي الوجوه عندما يقرب منها. فهذا نزل، فهذا الضياف، فنزل من حميم، يعني أول دش يأخذه هذا. الناس بيقولوا أخذ له دش بارد، لكن هذا الدش الذي يأخذه في النار دش حار. فنزل من حميم أول استقبال له، يعني هذا استقبال هؤلاء. فنزل من حميم وتصلية جحيم، حرق بالنار، جحيم سجن كله من النار. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن هذا لهو حق اليقين، تأكيد منه سبحانه وتعالى أن هذا حق ويقين بأنه حق. فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم، استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. تذكير بأن هذا القرآن من الله، كلام الله تبارك وتعالى، والقرآن لا تكاد تقلب صفحة من صفحاته إلا وفيه تذكير بأن هذا كلامه، لأن هذا كلام الله تبارك وتعالى. لم يعنون الله تبارك وتعالى عنوان لهذا القرآن أن هذا القرآن بداية منه وينتهي الأمر، لا، بل إن الله تبارك وتعالى في ثنايا هذا القرآن دائما يؤكد أنه منه، ليظل الإنسان على ذكر دائم أنه عندما يقرأ هذا ويسمع هذا أن هذا كلام الله تبارك وتعالى، وأن كلام الله تبارك وتعالى كلام الله لا أسمع. كلام الله حق كله، وهذا كتاب حق، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا كتاب لا ريب فيه لا شك فيه، وهو قول فصل وليس بالهزل، وليس فيه تهويل، ليس فيه تهويل ولا كلام لمجرد التخييل أو لمجرد التخويف، بل حق. وما هو على الحقيقة من ما أخبر الله تبارك وتعالى به من حقائق الآخرة أعظم مما يتصوره الإنسان في هذه الدنيا، يعني الحقيقة أكبر من هذا. نعم قد صورت وبينت بكلام الله تبارك وتعالى، لكن رؤية هذا على الحقيقة سيكون الأمر فظيع.